أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اللهم صل على

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Bye. Mm-hmm. Oh. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون يوم الحسرة إذ قضي الأمر.